ان الله تعالى دفع للناس التبذير بحسب وجعل لنا تبذير والتحكيم من الدار الواقع وعند كان عزيز تبيانا في الجنه عودا ورحمه ومثال المسلمين تذكر به عباده ليستعدوا للقاء وليستقيموا على طاعه فهو موعظه وذكر وتوجيه واوامر ونواهي وقصص وضرب امثال كل ذلك اذا تستقيم القلوب على طاعته فعلى محبته ومعرفته والبصيره بحقه ولينقاد العباد بفعل اوامره ولينتهوا عن نواهيه وليقفوا عند حدوده كما قال جل وعلا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال وهذا ذكر مبارك وقال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا اولو الالباب وقال سبحانه ونزلنا عليه الصلاه تجالا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى واحد ورحمه المسلمين وقال عز وجل يا ايها الناس قد جاءكم مرض من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قال سبحانه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم قل هل للذين امنوا هدى وشفاء فذكر انما انت مذكر فذكر انك اخي الذكرى الى غير ذلك من الايات العظيمات الداله على ان كتابه العظيم ذكر وهدى وتوجيه ورحمه وارشاد وبيان فالواجب على المكلفين ان يتدبروا هذا القران العظيم وان يتعقلوه حتى يعلموا مراد ربهم سبحانه وحتى ينتشروا اوامره وحتى يبتعدوا عن مناهيه وحتى يقفوا عند حدوده وحتى يعلموا تفاصيل ما اخبر به من امر الجنه والنار وامر المؤمنين وامر الكافرين وامر الامم الماضيه وماذا فعل به ماذا فعل بمن اطاع الرسل وماذا فعل بمن عصى الرسل وما عاقبه هؤلاء وما عاقبه هؤلاء كل هذا مبين هو من كتاب الله العظيم حيث قال سبحانه نحن نبص عليه احسن قصه رب سبحانه لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب قال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متكاملا فكتاب الله القرآن هو أحسن الحديث وهو متشابه مثله بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا كما قال تعالى كتاب نزلت آياته ثم فصلت من حكيم خبير فهو محكم يتقن لا لا تشيك ولا تناقض ولا نقص وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا تقرأ الآيات في سورة الجنة فتجد ما يشابهها في آيات أخرى تقرأ آيات في سورة النار تجد ما يشابهها في آيات أخرى تقرأ آيات في قصة إبراهيم تجد ما يشابهها في مواضع أخرى إما بأبلغ وإما بأكثر تقرأ آيات التي هي أخبار موسى وهارون وعيسى ثم تقرأ آيات أخرى فيها ما يشابه ذلك تقرأ كتاب الجنة وكتاب النار فتجدها تفسر بعضها بعضا أو يلون بعضها بعضا أما الاشتباه في قوله جل وعلا وأخرى المتشابهات هذا له معنى آخر فإن الله جعل كتابه اسمين محكم وهو واضح المعنى ومتشابه وهما ان يخفى معناه فيفسره بمحكم كما في قوله عز وجل هو الذي انزل عليه الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب اخر متشابهات لقد يخفى معناها على بعض الناس لكنها يجب ان تفسر بمحكم ان تحال الى محكم لانها لا تخالف لكن اهل الزيد يتبعون المتشابه ويبعون المحكم اما اهل البلاد والتقوى والاستقامه فيتبعون المحكم ويردون اليه المتشابه والمحكم ولا اصطلح معناه فبان المراد منه فهذا هو المعتمد وما اصطلح على المفسر والعالم رده الى هذا المحكم فكتاب الله فسر مراد واوضح مراد في ايات كثيرات وبين اكبر الرسل في ايات اخرى وبين صفات الجنة ونعيم أهلها في آيات وبين صفات النار وعذاب أهلها في آيات ثم جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أيضا هذه المعاني وتزيد الواضحات إيضاحا وتفسر ما قد يخفى حتى يكون المؤمنون على بينة كما قال جل وعلا وأنزل الله لك الذكر يتبين لك من أنزل إليه ويقول سبحانه ما أنزل على الإنسان إلا يتبين له للخيارين فهو يبين ما اختار فيه الناس ويوضح ما أشكل من معاني كلامه سبحانه وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا رسول يوحى يبين به أحكام الله ويفسر به ما قد يخفى على اهل العلم وياتي باحكام اخرى اوحاها الله اليه ولهذا قال جل وعلا في سوره الداريات وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اما هي يذكر الناس لانه يحرك قلوبهم ويبين لهم المعاني التي هم مطلوبون بها ويوضح لهم المعاني التي حذرهم الله منها ويبين لهم ما لهم عند الله من النعيم اذا اطاعوه وكذبوا امره ويذكرهم بما لهم عنده من العذاب اذا خالفوا امره وعصوا احكامه ووقعوا في اسباب امره وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين والتوجيه هو البيان والايضاح لما قد يخفى او يغيب عن الذهن وفيه ايضا التوجيه بما قد تاخذ عنه القلوب فيذكر به حتى يراعى وينتبه له وفي التوجيه ايضا تحريف القلوب لخوف الله ومراقبته والحذر من أسباب الغضب ثم قال بعدها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن غلبت فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالذكرى تنفع أهل الإيمان نفورا وإيمانا البيان هذا التوجيه والإنشاد وإيضاح الأحكام وإيضاح الفوائد والعواقب كلها تنفع المؤمنين يعني المؤمنات فهم هو تبع المؤمنين فكتاب الله فيه الذكرى للرجال والنساء والحكام والمحرومين والاغنياء والفقراء والعرب والعجم والجن والانس ذلك من الجميع كما قال تعالى هذا ذكر وإن المتقين فجماعة قال جل وعلا وهذا ذكر مبارك أنزلناه على أنت وهم منكم هو ذكر لجميع وهو ذكر للعرب أيضا فإنه يذكر لك ولقومك هو ذكر لهم لأن هذا بلغتهم هو ذكر لغيرهم لأنهم مأمورون ومؤمنون كلهم عربهم أعلم ومثل الجميع مثل العرب صفة خاصة لكونه بلسانهم ومثل بغيرهم لأنهم مقصودون مأمورون منهيون ومثل لهم وعنهم يتعلمون ويتفقهوا في دينهم مثل العرب فإن لم يتيسر ذلك فبالترجم حتى يعلموا مراد الله منهم وحتى ينيبوا إليه وحتى يحذروا ما نهاهم عنه. وجدت فإن الذكرى تضع المؤمنين وإذا أحسست من قلبي عدم الانتفاع بالذكرى فافتح نفسك وافتح الإيمان فالمؤمن ينتفع ويتذكر من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحرك قلبه للخير ويتباعد عن الشر وهوش المذكرون الله رأى وهوش المذكرين ومبشرين ومنذرين ودعاة للحق ومحذرين من الباطل وهم رسل ونذر ومبشرون ومذكرون وهدى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعا إلى الله بإذنه إلى صراط مستقيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء العلماء بالله أنهم يحفظون ويراقبون ويعظمون أمره ونهيه هم أيضا سواء هذا الرسل كفر الرسل يدعون إلى ما دعاه إليه الرسل وينهون عن منهج الرسل ويذكرون بما جاء به الرسل ويعظمون أمر الله ونهيه ويتأثرون بالرسل في أعمالهم وأقوالهم ويكون قدوة للعباد كما أن الرسل قدوة بل هو كذلك عليهم أن يلتزموا أمر الله وعليهم أن يوضحوا الحق لعباد الله وعليهم أن يبشروا وينذروا ويذكروا حتى يكونوا قدوة أولى وعملا وحتى يخلقوا الرسل أولى وعملا فمن خالفهم قولا وخالفهم عملا فليس من أتباعهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأتباع الرسل هم اتباع إلى الله أهل البصائر الذين يعملون بما يدعون إليه وينتهون عما ينهون عنه. يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. هذا الرجل يدعون إلى الله ويعملون الصالحات من اصدق الناس دعوه واكرمهم عملا واحسنهم خلقا وانصحهم لله عليهم الصلاه والسلام. وكلما كان العالم على طريقهم وعلى اخلاقهم صار اولادهم وصار اكمل خلافه لهم في امر العباد. فالرسل بشروا وانذروا وذكروا وادوا ما عليهم وبلغوا رسالات ربهم عليهم الصلاه والسلام. وجزاهم الله عنهم هم به الخير. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتقوا الصالحين. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال تعالى واسال ان ارسل من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن الآلهة يعبدون. فهم بلغوا وأنذروا ووضحوا للناس أن إلههم واحد وأن معبودهم واحد هو الله الخالق لكل شيء المالك لكل شيء الغني على كل شيء سبحانه وتعالى الذي فوق العرش فإنه لكل مكان قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمته علما وأحصى كل شيء عددا وقدر على كل شيء جل وعلا. وفوق العرش فوق جميع الخلق قد استوى على العرش استواء يجب الجلال وعظمته نفسه مرتبه من خلاله فانه في كل مكان لا تكفى عليه هذا سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى يمشي ليلا نهارا ويقوموا حديثا والشمس والقمر وخلق الشمس والنجوم المسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. هذا هو ربنا جل وعلا عرفنا سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش وأنه في الليل والنهار وأنه خلق السماوات وخلق الأرض وسخر النجوم وأن خلق له الأمر سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الآله والعباده وهو متجه فيه يدبر أمره سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت واحد مخلوق للعباده أنت المعبود وهكذا الجن مخلوق للعباده كل جنا لسيامه واكتسابه عنا إنه وراءه هو قدير حيث لا ترونه فالجن ثقل والإنس ثقل خلق الله هؤلاء وهؤلاء العباد الله وطاعة الله فعليه وعلينا أن نعبد الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له والخضوع له والذل والاستكانة فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد بهن الذل وما أريد أن يطيعون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين ما خلقه لتكثر به من ذلة ولا لتعزل به من ذلة ولا يحتاج إليه بحاجة حتى يرزقوه لا خلقه هو الغني عنهم خلقه ليعبدوه لمصلحتهم هم وحاجتهم هم ليعبدوه ويطيعوه فهو يعبد الله بلاية وتكفل بأرزاقهم هو سبحانه وتعالى أنزل المطر وأنبت الأنبياء وأنبت النبات وخلق الحيوان ويسر الأرزاق لماذا؟ ليستعين بها على طاعة غيره سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو قوة متين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في الأرض وما في الأرض هكذا يقول سبحانه وتعالى خلق العباد ما في الأرض من معابد وحيوانات وطعام وشراب وغير ذلك يستعين بها على طاعته سبحانه وتعالى وسخر لكم كذلك ما في السماوات وما في الأرض يستعين بنعمه على طاعته جل وعلا فأنزل المطر وأنبت النبات ويسر الثمار وخلق الحيوانات المفيدة النافعة ويسر العباد حاجاته سبحانه وتعالى يستعين بنعمه على طاعته فالدنيا متاع والدار والآخرة هي دار القرار والعباد في هذه الدار ليسوا مطعمين ولكنهم ضاعمون منتقلون منها الى الاخره فالسعيد من انتقل لما يرضي الله ويقدم لديه والشقي من انتقل لما يغلق الله ويعيده من رحمه ولا خلقت الجن والانس الا ليعبدون كان مدعي هذا هذه الايه الكريمه انت مخلوق للعباده لا للاكل والشرب ولا لتعمر الرسول ولا لتزرع الارض ولا لتغوص في البحار انت مخلوق لتعبد ربك مامور بطلب الرزق الا ما يسر الله لك هذا يطلبه من طريق الزراعه هذا من طريق التجاره هذا من طريق العمل هذا من طريق البحر هذا من طريق البحر يسر الاسباب والعزاء يستعان بها على طاعته سبحانه وتعالى فعليك ان تعبده بطاعه الاوامر وترك النواهي وعليك ان تستعين برزقه على ذلك فهو الرزاق وهو المعطي المانع وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وهذه عباده فسرها في مواضع كثيره هذه عباده عرفت انها الطاعه وانشان امره والاخلاق له والذل بين يديه والانكسار لعظمته وترك مناهيه التي نهاك عنها والاحسان الى عباده والتعاون معهم على ما يرضيه هل عباده سبحانه وتعالى فسرها في الايات فسرها في صلاه الفاتحه بقوله اياك نعبد واياك نستعين علمك ان تقول اياك نعبد واياك نستعين نعبد ينبه الى اوامر وترك النواهي اياك نعبد يعني لم تكن ولا يرد ولا اخضع في اوامرك وترك نواهيك يا ربك واياك نستعين العبادة الذل والخضوع لله. فهو الأرض فريق معبد ومذلل قد وضعته الأقدام، وبعير معبد ومذلل قد رحل وشد عليه. فأنا إياك نعبد ونذل ونخضع لك تطيعون لأوامر ذلك يوم واحد. وإياك نستعين ونطلبك الأمر على أمور الدنيا والدين جميعا، فهو المستعان، هو المعبود وهو المستعان. وهذا لقد وهج الطاعة هذا من عبادة طلبه الهداية، هذا من عبادة. هذا لقد أول البقرة ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا العبادة. التقوى لا أن تتقي محارمك وتتقي أسباب غضبك وتنتزه الأوامر، هذا لا يسأل. التقوى ترك المحارم وأداء الفرائض. المتقي هو الذي يسأل أوامر الله وينتهي عن نواهي الله. هدى للمتقين. ومن صفات المتقين أن هو بالغيب ومن غاب عنه يؤمن بالله وعنده سبحانه لا تشاهدك ولكنك عرفت آياته وجاءت الرسل بدوام حقك ووجدت الشواهد والدلائل على في نفسك وفي غيرك، اما تجاهد واما تسمع واما تلمس. اياته كثيره كلها دال على وجوده وعدمه سبحانه وتعالى وانه ربك. وفي انفسك فلا تبصرون وفي الارض ايات المسلمين فاياته لا تحصى. قال الشاعر: سوى عجبا كيف يوصل الله وارجى فيجعله زاحف. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. وإله الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإمام الغيب وإقام الصلاة والنفقة من الرزق والزكاة وغيرها والإمام بالآخرة واليقين كلها لم يكن كلها العبادة التي قال فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا قوله جل وعلا: ليس البر أكل ولوجوهكم إلى مشرق المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إلى عهده والصابرين في البأساء والضراء وحين جاء أولئك صدقوا وأولئك من اتقوا. هذه العبادة التي قال فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن نظر من اتقى، لكن نظر من امن بالله واليوم الاخر. امن بالله وانه ربك والهك الحق وانه الخلاق العليم وانه بالاسماء الحسنى والقوه العلى وانه لا شبيه له ولا شرك له هو رب الجميع وخالق الجميع ومستحق العباده هو الكامل في ذاته وابنائه وخلافه وابعاده لا شبيه له ولا شرك له ولا شرك له ليس كمثله شيء وهو الطيب اللطيف. فهذا يعبد اليوم الاخر البعث بعد الموت والحساب والجزاء والذله والنار والملائكه من الكتب والملائكه وبالنبيين كل هذا من عباده سبحانه وتعالى. هكذا يذهب القدر وان قدر الاشياء وعلمها كتبها واعطاها وان ما شاء الله كان ولا يسالكم كل هذا من عباده سبحانه وتعالى. هكذا الصدقه المال ما حبك اياه فاعطنا بذوي القربى واليتامى والمساكين الصدقه على الاقارب واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وفي عدة كتاب كلها بركة على الزكاة ومنها الزكاة حياة البعدة وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها من عبادة على دخول الصلاة. وهكذا أداء الزكاة من عبادة على دخول الصلاة والموفون بعهدهم لعهد كذلك فهو بالعهد هذا من عبادة على دخول الصلاة. والصوم الزكاة والضراء الصبر الشدة والضرر البعد على العروض على الغروب والضرر حين يصيبك البغاء من دواء ومن امراض غير ذلك. فاذا زادت عند الحرب تخذها رقبه عند الشده من فقد الحاجه وعند مرض وعند الحرب كل هذا من ذكر عباد الله عز وجل. هكذا هكذا قوله سبحانه وتعالى في سوره الامثال: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويأتلت عليهم آياته جالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم هذا من العبادة التي خلق لها وجل القلوب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله والتوكل على الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه العبادة الذي لقلبك عند ذكره أو زاد إيمانك عند تلاوة آياته، وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتتوكل عليه في الأمور وتعتمد عليه مع العباد، تعتمد على الله وتعلم أنه ربه وأنه يقدر الأمور ويقدر الأسباب، ومع هذا أنت تأخذ بالأسباب، تبيع تشتري تصلي تصوم تفعل الأسباب، أسباب الجنة والسلامة من النار، أسباب الرزق، أسباب العافية، أسباب البعد عن الأخطار، كل هذا من أسباب الداخلة في الطرق. هكذا يقول في سورة البراءة توبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهم يمنعون وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه من العباد التي أنت نأمرهم بها في حق الجميع، الرجال والنساء والحاضرة والبادية والأغنياء والفقراء والعرب والعجم وجميع الثقلين في أفراد، كلهم دخلوا فيها، وكل هذا من عبادة في الثلاث. وما خلقت الجن والإنس إلا لأبدين، فسرها ربكم في هذه الآيات الكريمات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض، لأن العبادة لله أن يكون المؤمن وليا لأخيه، لا يحلاها ظلا الولي ينصح له يعينه على الخير، لا يظلمه ولا يحقره ولا يطلبه ولا يسبه ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يحقده ولا يشهد عليه بالسوء ولا يعد بعياله بالباطل ولا ياخذ المال بغير الحق ولا يقتله بغير الحق ولا يحتفظه بغير الحق. كل هذا من الولايا بين المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آل المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا وكذا كذا بعض. هكذا المؤمنون، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا وكذا كذا بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين كوادهم وتراحمهم وتعاقبهم كذا كذا، ليس كان الامر كذا لهم فان يذهب الشهر لهم. هذا ما يقول بعضهم اولياء بعض، ليس بينهم تحاسن ولا تقاطع ولا تدابر ولا تقاسم ولا غش ولا خيانه، وبهذا يتحد امرهم، وبهذا يكون امه واحده وبناء واحده ولهجه واحده، وبهذا ينتصرون لعدوهم ويقيمون شرعهم ويسلكون منهج نبيهم عليه الصلاه والسلام. اما بعد التفرغ والاختلاف فان تبعت الامور ويضعف الحق ويجسر الباطل وتكون فتنة بين الناس وينشر أعداء الله في باطلهم وتعينهم الشياطين على باطلهم لتفرق المسلمين. فعلى المؤمنين أن يتعاونوا وعلى طلب العلم أن يتحدوا ويتفاهموا ويتعاونوا كل شيء، لا يتبادروا ويتبادروا عند أقل خلاف وعند أقل نقلة، لا تفاهموا إذا خافت نقلة أو خالفت التفاهم على رؤية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرض واحد أصل واحد القرآن والسنة، بالتفاهم والألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن والغلوب الكريمة. فإذا أشكل تحاكمتم إلى من هو أعلم واجتمعتم إلى من هو أعلم، لا تحاكموا ولا تلاتكم ولا تبارزوا ولا تجاربوا ولا يجب ان تعاملوا على بل الحساب يسير الحساب بعد الله. هل المسلم رجل لا يظلم ولا يحقر ولا يكذب ولا يكذب؟ التقوى هنا ويجي وصل الى قلبه، التقوى هنا ويستفيد الى الله عليه الصلاه والسلام، يؤذن الى الله ان يحقر اخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هكذا بالعدل هذه النصيحه العظيمه من عليه الصلاه والسلام. لما ارتدى المؤمن قربة في طلب الدنيا لفتك الله عز وجل من الجنه في العدل، ومن يستر على مؤمن يستر الله عز الدنيا والاخره، ومن كفر مسلما كفره الله عز وجل والاخره، والله في امر العدل ما كان العدل في امر العدل. هكذا رواه مسلم عن هذا الله في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم امرأة المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، ويسلمه لا يظلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله حاجته. الأمر العظيم إذا لم يكلف من قال لحاجة إلى حكمة الله بحاجة في هذا التقييم يقول له مثلا أسلاف عليه تعود إذا من لحاجة إلى في التغيير في الدواء يضربه يصدق عليه يفيد في طريق كل حاجة من قال لحاجة إلى حكمة الله بحاجة هذا في الولاية وإن فرع الأمر الكوبة فقد الله بها دور بطل من الولايات كما ذكر المسلم ذكر هو يوم القيامه هكذا يواصل هذا المسلم الصحيحين انه يعمل هذا كله بجد ولا ان المسلم شيء واحد وان الرجل عليه الاستحاله والتناصر والتناصر بالحق والصبر عليه وان الله يكون ان يكون واحد ردا لاخيه وعونا لاخيه وهذا لحاجته ولا تعلم حول ما كان لا يحب اذى ولا يفحص اذى ولكن يفرح بما يعيش على الخير ويفرح بما يضره ويعلم مما يكذب وما يمكن يوم الخلق بما يعمل لا اخذه الله بعده والشيطان الحريص على طلبه العلم الشيطان الحريص على طلبه العلم حتى يفرق بينه لانه قدوه وهو قدوه وخباء ويتهاون يتفرق ما في الارض فالواجب ان يكون طلبه العلم شيئا واحدا شرق ليسوا مؤمنين شيئا واحدا يتعاون من التقوى يتلاقحون يبحثون في الإنفاق وفي بلد وفي الأسود ويأتون من فوقهم إذا أسأل عليه حتى ترفع العين ويتبع الحق من دون شباب ولا فشاد ولا فرقة ولا اختلاف ولا تباعد هذا من الدين أن العبادة يختلف في العالم لا يؤمن أحدهم لا يؤمن أحدهم حتى يحب جاهلين ويحب صلى الله عليه وسلم بما يرسل الصحيح أيضا من أحب أن يحبها النار تلك الجنة فلتدرك من يجب ويؤمن بالله ولله ومن يأتي إلى الناس أن يحب أن يؤمن فإن يعامل الناس ثم يحب أن يعامل لعلمة الحب والمحبة لله المؤمنين وقضاء حوائجهم وإيقافهم من نفسه وحسن الجارح أذاهم فلا يحب ان يعمل هذا هذا العلم مع الله فما اكف راهبه من الله ما اكف هبه الى الله يكتبه الى الحق يبين له من كتب الله جعل الله يحبه يقول من قال عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله وكتب رجلا واحدا خير لكم خير لكم فله صلى الله عليه وسلم من دل على قول فله مثل الجهل هكذا في جهه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام ثم يقول تعالى في المؤمنين وهو بالمعروف قولها المعروف وهي الاولياء بالتلاقحين بالتعاون الخير كل واحد يقضي حدث اخيه بان يحمل يعرضه الى ملك يمده الى عبد حمد الله تسلم الى جهه العبادات يذبح له الى الغار هي في عباده الحاجات هكذا يقول ومع ذلك يوصفه من نفسه ويامره بالمعروف قولها المعروف لا تمنعه محبته من امره بالمعروف من غير منكر ولا يحمله دونه الا على حبه ماله وعدم امره بالاهله بل يدعوه الى الخير وينصح له ويامر بالمعروف قوما له ولا تنظر له بلغه سنه حتى يتحلى منه ويقيم من الصلاه ويقيم الزكاه هذا المؤمنين حذر عليها قيام الرسال الصلاه على الاسلام اخذ الى الشياطين فلا بد ان يرى بها والمعارضه عليها من جميع الاغاني فما حجبها عن الله عليه به وغير من قال عليه الصلاه والسلام ان اعبد بين وبينهم الصلاه فمن فاتها القسم فمن اعبد الله عز وجل من اجل ان يعيش عن ذلك من اجل ان يرى العالم فلم يكن غيرا بين قرن وبين جبريل الجزء في الصلاه فرد مثل صحيح ان جاب الله عز وجل فمن هو بل رب الى من اسلام امير الصلاه وهو السلام الجهاد بسبب الله كما له ابن احمد بن ابي بن الله عن عائد بن رضي الله عنه كما من ذلك ويقول رضي الله عنه بالصلاه من حفظها على الرجيمه ومن منعها فقد لقيها رجلا فهو لا يتوقع عن عمر رضي الله عنه فمن لم يكن يا امهات ذكر يا امهات فيقول لهم انما هم ان يكن عند الله فمن حفظها على الرجيمه ومن منعها فقد لقيها رجلا فهو رد من قال النبي عليه الصلاه والسلام بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقال من حافظ عليها كان له نورا من القرآن من الله الموصلة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. فحسن المرء لها في العزم والآمال وقارون هو في سبحانه صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم وفي هذا الحوار عندما يحصل مع هؤلاء لأنه ممن ضيعها من الدنياك ومرميك من حرية لأن مرض لأنها منه حسن مع الأرض فقال حدوثه وليأتك أن تعلم وأن تعلم الله عليه الصلاة والسلام. لو ضيع الصلاة من أجل وزارة وقبولة كبر معها ما يجب في أرض الله، وإن ضيعها من أجل النار والشهوات فكر مع قارون فجد بني إسرائيل الذي أدرك الله له من دار الأرض فبحبه ومرضه وتمكنه الحق. وإن قد ضيعها من أجل البيع والشراء والمعاملات والأخذ والعطاء فكر مع أول من خلقه هذه النفس الكافر من ذكر لنا تحب كافرا هذه حال من ضيع الصلاة والأمر. فعلينا أن نتقي الله وأن نقيم هذه الصلاة على رسول الله الرجاء في المساجد من يساعد منه كما خلق منهن مع الرجال ومعسرة ومحجبة كان يتمنى فيه فلا بأس، لكن ليس صلاة على الله لأن أبعد عن الفتنة. وهكذا الزكاة اليوم جاءت الزكاة واليوم الزكاة الزكاة حق المال وهو ركن الله من الله سبحانه وتعالى ورد من الله المكان عن ذلك وعن إخلاص هل من عبادة لكل الملاء من عبادة خلقت من جنة لم يتكلم منهود منها الزكاة كالصلاة فالحق بالمال فيها وفيها ذكر الله على ما أعطاك من المال فيها الله ذات خالق المحاولين فيها ذكر الله خالق الخير. وهذا إذا ختم الآية بقوله قل ادعوا الله أحرار فلك من فلك ما من إيمان يا عبد الله هو رسول ذكر الشيء على كلام الإيمان غير كلام الإيمان أن تكون يا عبد الله طوعا لله ورسوله لا تراهلات وينجبك أو مدروس أو مدروس تقول هذا ذلك طوعا لله ورسوله ويطيع من الله ورسوله هكذا المؤمنين هكذا المؤمنات إذا تفقهون ويتعلمون ما قال الله ورسوله ما لا أمر الله ما لا نهى الله عنه وينتهون عن الله بالاوامر وينتهون عن الله بالنواهي هكذا المؤمنون والمؤمنات هكذا كنا من عباد الله فماذا جزاؤهم قال في الحق اولئك يرحمهم الله هذا جزاء العظيم اولئك يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق بالخير والاعانه عليه فاولئك العزيز خالق من جنه المجاهد من الله هكذا يرحم عباد المؤمنين المتقين المنتظرين أولئك يا حلهم الله فدل على أن الرحمة لها عمل لها أسباب كيف الرحمة بأن نقل بفلان أو أنك نزول من أمير أو عند فلان الجهيل لا الرحمة بأعمال صالحة الأسباب والأعمال الصالحة كم من أمر في النار وخرج به الجنة كم من ملك في النار وليس له في الجنة كم من يزول في النار وآخر من صلاح الجنة فليس في الجنة الرحمة في الوزارة ولا في الأنساب ولا في الأنساب ولا في وقال الرب عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تبلغنا بها إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الجنات آمنون وقوم بقتله ما رأيته مستحيل ومن بطل به عمله وليس به نفسه ولما أنزل الله قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام من يتكلم وصعد الصفا وقال لا صداع لا قويتم فلما اجتمعوا قال اشتروا انفسكم من الله لا اولئكم من الله شيء لا بني عبد مناف لا اولئكم من الله شيء لا بني كعب من الله لا اولئكم من الله شيء لا بني عبد المطلب لا اولئكم من الله شيء كلهم بمسلم ثم قال يا عباس بن عبد المطلب امن لا اولئكم من الله شيء يا قصيد ابن امك يا رسول الله لا اولئكم من الله شيء يا قائمة من محمد لا أولاد من الله إذا لا أولاد من الله هكذا يقول الله عز وجل وهو أفعل الحق إلى الله ويحل بولد آدم ويحل بالشفعاء غير ما يستقيم يحل بحق الله وأن حق الله يعبد ويطاع وأن الأنبياء لا يدخلون أهل بيت المال ثم أن الله تعالى الله تعالى يطاع فلا يستوعب أمام الأديان ويعبد على عدوم أدم ومن أنا أفضل الخلق تقريب بني آدم وقصد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء قال فقد رجع حفيظه بغيره وحال ابو ابراهيم تعرفونه هذا ابو ابراهيم يسالون ماذا قال صار الى النار فلن يزال قوله ذلك ابراهيم لماذا لانه ما افعل قال لقد اردت ابراهيم فهذا من الدروس لما اتى اباء فتخلف ولا نفق التبنيه صار لا تعرفون وهو الدروس تقول لا قال ابو لها تقعد صورتك ابو لها العم الذي صلى الله تقعد صورتك قدت يد ال لها لماذا هو عم الذي صلى الله لما استكبر عن الحق وعاد الى اخيه ولم يقبل الحق صار مع هائسه وزوجته جميعا فاكل عنه ابو طعام نقر لحماه وفي هذه المحراب قالت فلا نفعل استقرارا فما فعل بسم الله في هذا البعض هذا لأمه فلما كان يستغلها قال تعالى الله عنه يستغلها لأن ما تجد من ذاته فقال إن أكله يا أبي وجعلها نبيه قال إنا لك بالنار ثم لما أخرت وأنا به من قال إن أبي جعلك بالنار فأنه يجب على الناس ولكن له من رعاه الله وأطلقنا ومن ظله الكتاب وأمره سبحانه وتعالى فرحنا والجنة لهم الأسباب وأسباب الله رضاعة الله ورسوله تمهيد الله والإخلاص له واتباع جميعته طاعة الأوامر وفك النواهي والإخلاص لله تعالى وعدم الشرك هذه هي أسباب الجنة بعد أن نفعنا الذي هو بالله وفهمه سبحانه ورفهم معارضه وهذه أسباب الله إن المتقين من جنات النعيم سعيون إن المتقين عند ربهم جنات النعيم وعد الله المؤمنين جنات مزيد لها هذه فيها جنات طيبة في جنات النعيم قل الله ما وراء أفضل ذلك هذا جزاء الله الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية وجنة الآخرة أما الكفار والمجرمون فقال الله فيه إن المؤمنين في عذاب جهنم خالدون لا يفكر عنهم من يقول لهم وما ظلمناهم ولا في مثل الله تعالى قد يسألك الله لا يعود على ذلك يدك الجنة كثيرة فمن الحلقات العلمية هي تلك الجنة ومن المدلات تلك الجنة تدبر القرآن تلك الجنة عبادة العلم تلك الجنة المناظرة في العلم أكبر الله بحسن الله بحسن الله بحسن الله بحسن الله يلقنا وإياكم بنا وإياكم وإن يلعنا وإياكم في قريبين ويحيدنا وإياكم في أنفسنا ومن سيئة أعمالنا وإياكم وإياكم في قريبين ويصح على مسلم كل مكان وذكر الله يصح على مسلم كل مكان الملو عليه خياره ويصر بين عند هذا الهدى ويصدق سكان المسلمين في كل مكان بحمد شفعة الله يستحاكم إليها ويجعل السعود بها ويطلق السعادة ويطلق المحجاة يطلق الفلاء كما نسأل الله يصبح حكم الفلاء بكل خير وأن يعينها على ما في صلاح الرداء والديران وأن يصبح على الجقالة وأن يزيل بها كل وقت وأن يعينها على كل خير إنه جواب كريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة لعلنا في هذه المحاضرة القيمة التي حوت خيرا كثيرا أن نعاهد أنفسنا تجاهها ونلتزم بما سمعنا فيها في بقية حياتنا حتى نفوز برضا ربنا عز وجل وهو المطلوب منا فعلينا جميعا أن نعاهد أنفسنا بأن نتعاهدها في هذه الحياة حتى يخرج كل واحد منا وقد أدى ما عليه لأن الدار أيها الأخوة ملئت بالشر الكثير، فعلينا جميعا أن نتعهدها بطاعة الله حتى نرضي ربنا ونفوز بجنته وسعادته يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الأخوة، نتلو على فضيلة الوالد ما تيسر من الأسئلة وهي كثيرة. فنبدأ. سائل يقول: ما حكم الغش في الامتحانات المدرسية؟ الغش محرم في الامتحانات وفي المعاملات وفي كل شيء. يجب على المرء أن يكون أميناً واضحاً بعيداً عن خيانة الغش. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. نعم. سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولكنها معزولة عن المسجد بجدار حولها مثل المسجد الحسين بمصر، وما الفرق بينها وبين المسجد النبوي؟ الرسول قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. متفق على صحته. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا وصالح أمي معكم عن ذلك. التي لن يبنى على قبر لا يصلى فيه، أو تسد به قبور لا يصلى فيه. أما إذا كان القبر خلف المسجد عن يمينه أو شماله أو خلفه أو غيره مقبول عنه هذا يجب هذا، فالصلاة صحيحة ولا فرق، وهو وجوده قرب البيت. لكن هذا المسجد هو بعده الصبح، ولا سيما إذا كان أمامه ينبغي يخفى بشيء آخر، غير دار المسجد حتى يكون أبعد عن الصبح في طريق أو في دار ثاني، حتى يكون أبعد عن الصبح لعباده. وأما قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل صاحبين فليس في المسجد، من في بيت وفي بيت صلى الله عليه وسلم بفعل البيت في ابتعاد وهكذا صاحبات الى لاهل الاتحاد ليس في المسجد، ولكن الوليد بن عبد الله جل وعلا يسعى ويصبر في اخر الامر الاول ادخلهما في المسجد فلا تنوي قال له الا فلا تنوي فهم في الوليد معجون عن المسجد محيط عليهم ليس في المسجد. نعم. قال يقول: لماذا لم يذكر الخال والعم في آية الحجاب التي في سورة النور وسورة الأحزاب؟ الله أعلم، هو معروف من الله أعلم. سائل يقول: إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم؟ إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم منها، وإلى أين يعقب نسل المحارم؟ وإذا رضعت المرأة مثلا زينب من مريم رضاعا ثامنا خلف رضاعات او اكثر بحولين، فان زينب تكون جدا بمريم فوق من بناتها واولادها جميعا، واولادهم تكون حاله لاولاد البنات وتكون عنك لاولاد البنين، لقول مثلا يحرم من الرضاعه ما يحرم من الاكل. اما خلاص زينب لا، زينب ما لها بنات بس زينب فقط رضاعة المريم هي المحرم لأولادها، وأما هو زينب هذان من هم لم يرضعوا المريم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. نعم. قائل يقول: هل يجوز مواساة الكافرين من اليهود والنصارى واستضافتهم في ديار المسلمين والإنفاق عليهم كما يفعله الكثير اليوم من الموادة والدة؟ الموادة غير الزيادة غير النفقة. يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادهم احد الاخر ويوادهم الحزه حبتهم على ما هم عليه من الباطل، ولا يجدهم هذا المراه في الايمان، وانما الضيافه لها شان. النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه رسول كثير وهو كفار واحسن اليهم ووجد عليه رسول نصارى بالاجمال واحسن اليهم وتعلق مع الاسلام، فضيافه الشيء ومودة الإنسان هكذا استعمال القوم عمال يحجمون الزنا في الحفر في غير هذا العمال غير. النبي صلى الله عليه وسلم نقر اليهود في غير عمالا ثم أجرحهم الرمان أنا هو أهل من عنه. قد لا يجوز للمسلمين إسلام الكفار في هذه الجزيرة، للعربية يجوز أن يتحرر العمال الكفار، فلا يجوز قطعهم فيها ولا استقرارهم بها، هذا هو الواجب. فمن جهه الدوله وقطعه على هذا ووعدت بالتخفيف مهما امكن من هذه الحدود الاجنبي للعمل، وعلى مثل يدعي الدوله بهذا الكون، قال يستخدموا من المسلمين، ينتخبوا سيدين المسلمين من باكستان من اندونيسيا من ذلك، ويدعوا استخدام شرارا لا سائقين ولا ابناء ولا عمال، هذا لا يفعل في هذه الجزيره. الذي اوصى بخالد المسلم هذه الجزيره وقال لا لو في اليهود النصارى من المرض حتى لا ادعى الا مسلما او يسوع في نفس العرب، ما في الاسلام يحره الاسلام من بقى الاسلام فلا يبقى بها الاسلام. لكن وجود غير مسلم يريد التجاره ثم يرجع ايام معدوده، يعني رسول المرسل من الكفار المسلمين لبني امره جزيره ايام معدوده يرجع، هذا معقول عنه. أما من يستخدموا عمالا أو مواطنين يجب ذلك. سائل يقول ما حكم عمل وليمة وهو يشتغل في بنك الربا، هل يجوز الأكل منها أو هل يجوز قبول هدية من مال فيه ربا؟ من هذا دخله من الربا أو من الحرام أو من الهدية الصدق لا يقبل هديته ولا تقبل زوجته، هذا له على عمله. أما إذا كان دخله من المخلوق فهذا محل النظر، إذا زاد لأن أمر من جلد الداعي فلا بأس مع النصيحة، وإن لم يجده لأنه يعلم أن في ماله كثيرة ما حرم الله فلا بأس أن يجد من العلم، ولكن يجي له أولى إذا كان المال مسؤولا ولا تكله حراما كان عنده أسباب كثيرة ودخله متنوع فهذا أمر أسهل. أما من كان دخله كله حرام كموظف الغرفة الإدارية أو ما أشبه هذا من دخله الحرام فهذا ما يقدر أن يتجمع له ثم يوقع ويتجه إلى الحي ويدل على أن الأوقات. السائل يقول نحن نعمل في الإطفاء وأحيانا يأتي خبر مخبر حادث حريق ونحن في الصلاة مما يضطرنا لقطع الصلاة، فما حكم ذلك؟ الذي يجمع أن إتمام الصلاة متعين لأنه قد يكون قد يتأخر كثيرا وإلزامها لا يضر كثيرا، لكن تكون هذا في كل الكلام وإلزام الصلاة ثم التضرع للعمل لعمل حديث أو طويل أو ما أشبه ذلك هذا هو هذا الأولى، لأن المدة قليلة والمسافة وعمل الحديث قد يكون كثيرا وقد يتأخر عن وقت الصلاة، إذا كمل الصلاة فهذا أحرز إن شاء الله، وإذا أحرز في الحديث من قبل النزول وهذا هو الوقت فلا حرج عليه ان شاء الله، لانه في عمل عظيم وفي عده كثيره ومن الجالس عنه ان شاء الله اذا تاخروا الصلاه من اجل هذا العدد العظيم من الحريق مثلا او الغريق ضرب، لكن من انفنا ان جملوا لان الصلاه لا تعتمد الا قليلا فيجملوا فهو معروف. سائل يقول ان الاجازه مقبله وهي سوف تكون 15 يوما تقريبا، فكيف اقضي هذه الاجازه وما الكتب التي تنصحون بقراءتها لهذه الإجازة؟ إجازة الربيع وغيرها من الإجازات ينبغي أن تقرأ فيما ينفعك في دينة ودنيا، يقرأ الطالب فيما ينفع في الإجازة الطويلة والقصيرة في المطالعة والمذاكرة وحفظ القرآن الكريم و أعلى في أسباب الله إذا كان في حاجة الأسباب ونزلت على بيته وأهله المذاكرة مع الزملاء وما أشبه ذلك، يعني تقضيها فيما ينفعه في أهل الدين والدنيا، المطالعة والمذاكرة وإدراك النجوم وحفظ القرآن الكريم ومراجعة ما قد يشفي عليه في فروجه الماضي والمستقبل والزيارة لإخوانه وزملائه ليستفيد منهم وحفظ على طلب العلم المكارم والندوات وطلب الرزق إذا كان في حاجة وطلب الرزق لكم الرزق هذه المهلة حتى يعين من تحتاجه حتى ينصب على من تحتاجه او يصدق ويصدق يقوم يقضيها فيما ينفعه في هذه الدين والدنيا، الذي يحذر ان يقضيها لذلك غرض يحذر ان يسافر بلاد الغمره كما يقع كثير من الاختلاف في امريكا او انجلترا او فرنسا او تايلاند او اشبه ذلك، هذا خطر عظيم زاد الذكاء زاد العقيده زاد الاخلاق، فالواجب الحذر وان تقضيها في بلد بين اخوانك او في بلد خير البلد وأنت عارف أن الدولة تكون على داود تنفعتها بالدين والدنيا، هذا هو الغالب. فاهل يقول أنا شاب نبل من العمر 17 سنة ولا أما الرجل فأحسن يكتب كتاب الله، تقرأ كتاب الله، تقرأ الجلالة، تتحصل ما في الصلاة، ثم أبدأ التفكير وطالعها على الآيات، تدبر وتعرف الآيات، كل ما أكثر عن هذا التفكير كم كثير كثير ابن جرير وانتقر وضوء الدهر تستحيل بها على ذلك كلام الله. مثلا حفظ الحديث الكريم، تحفظ له المرام، تحفظ العمدة، تراجع روحها على السبل والداهر في الأبنان في العمدة وأشبه ذلك. والذي عنده قدرة على مغفر ذلك ورامي في الألباني هذا كتب الكبيرة إذا كان من طلاب الكلية أو من طلاب حفظه كل له مقداره من العلم والتكوينات. فهل يقول أنا شاب ابن من العمر 17 سنة ولدينا جارة فتاة شابة عمرها 15 سنة فقالت لي والدتي يريدك أن تدرس تلك الفتاة وتعلمها دروس المدرسة من أجل الامتحان، السؤال هل يجوز لي أن أدرسها؟ ثانيا إذا كان لا يجوز لي أن أدرسها دروسها فأنا قادر على أن أعلمها أمور دينها وأخبرها عن الحجاب في يوم واحد ثم لا أكلمها بعد ذلك أبدا. تنويه شاب المسافة في خطر عظيم، فإن كنت عادها سنة في المسافة عادها سنة هذا في خطر عظيم، الشيطان عظيم لا بينها فضل عند الله خير لها وأطلب لها ولدينها وعامها. وأنت إذا كنت تدرس سبالة مثلة أو أدرع في خطر عظيم هذا خير قلبه، وأما الجماعة كما أشاهدت أو أحدكما هذا لا يجوز ولا يخلع الفتنة. أما لو درستها وهي محتجبة عند حضرة أمها وأخواتها الكبار أو بحضرة أبيها فالأمر واحد، لكن نصيحة لك من جهة المثال ألا تردها لأنك قد تخلو بها، قد تقوم أمها، قد يقوم أبوها، فلا تردها أبدا لأن الأمر لا قارب. ولكن أنا كبيرة ادرس وتتعلم ما ينفعك وعلى ذلك كتاب الله وعلى ما يسمى كتاب الله ولازم تسأل ويجب لها كما في المقايات ويجب لها من كتاب الله. سائل يقول ما هي الاشياء التي لا في البيت التي تاخذ فيها ولا تبقى في البيت لا تاخذ من العدل من زيت لماذا تاخذ ولا تاخذ فيه تبقى فيه الا من عله اذا كان خرق قريب او ما عندها من الامن كفاك على نفسها فلا باس ان تنتقل او ما عندها الا كفاك ومحاذرها تخفى على نفسها تنتقل. الثاني لا سبب لزواج دين جميله لا تكن سلمه إلا سوداء وإلا خضراء وإلا زرقاء ونحو ذلك، هذا أبدا غير جميل. الثاني عدم الطيب عدم الأطيار إلا إذا كان كافة صحيح إذا طهر الزرقاء إلا بات الزرقاء فأعطى بعض الدخول عند طهرها. الرابع عدم الحلم لا قلائد ولا أسرار ولا نحو ذلك. الخامس عدم الجهل والحلة لا تتحل ولا تستأمن مكيال ملاحظة والحلة لأنه هذه الأشياء تسبب الإسلام أي هذه الأمور وهي مكتوبة في مريقة في النكتة من حدها هذا نكتر لأبدا. نعم طاهل يقول قلتم أربعة أسرعة إذا كان من حال أما هو قبل مدتها ربع الحمد إذا وضعت الأمر خرج من عدة والإزاج إذا كان من دور فعلا. نعم طاهل يقول قد ذكرتم أن الخلق قد خلقوا لأجل عبادة الله سبحانه، فما رأيكم ممن يقول بأن الخلق ما خلق إلا لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف نرد عليهم؟ يقول الله عز وجل وما خلق يقول صاحبه هناك بلا صاحبات يدرسها في كلية الجامعة ويوجد رجال مكفوفون البطر يدرسون بدون أي حائل أو حاجز بينهن، فكيف يفعلن؟ هل يبتعدن عنه أم يقرب منه؟ تجهيز المكفوف للبنات لا شيء فيه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاقع بن جبيس المطلقت أشد عند ابن المكفوف فإنه رجل أعمى فضعن ثيابك فلا يراك. وقال عليه الصلاة والسلام إنما جاء الاستئذان من أجل النظر، فهل يقول إذا درس النساء لا بأس لكن لا يخرج واحدة إذا كنا جماعة نجلس أكثر هذه الخلوة لا بأس، أما الخلوة بواحدة فلا تجوز. نعم سائل يقول هناك إمام مسجد قال في إحدى محاضراته إن المشي والجلوس مع أهل المعاصي والمنكرات يجوز من أجل النصيحة، واستدل هذا الإمام برواية أثارت الشكوك بين الحاضرين، قال فيها أن المغيرة بن شعبة شهد عليه أنه ارتكب فاحشة الزنا، وجلد عمر الشهود لأنهم لم يروه يأتيها، وقال الإمام وذات مرة كان المغيرة بن شعبة كان يمشي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإذا المرأة تمر أمامهما فقال المغيرة هذه هي المرأة التي يرموني بها، وقال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم أنها صحيحة أي الرواية، ولو ثبت عليك كنت أوجعت ظهرك ضربا. وقال الإمام هذا عمر بن الخطاب يمشي مع المغيرة مع علمه أنه ارتكب معصية، وهل هذا الإمام هذه الرواية دليل على المشي مع أهل المعاصي؟ هذا قول رضي عن عمر لا فحث له، مغيرة شهد عليه جماعة ولم يستثنوا الشهادة، ولهذا حده عمر حد خلف وبرأ الله ساعة المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. ومشي مع أهل المعاصي إذا كان لنصيحتهم وتذكيرهم بالله وتحذيرهم من المعصية لا حرج فيه، حتى الكفار ورجاهم ووقف عليهم إذا سمع يذكرهم ويرجعهم فلا لا هم كفار أعظم من المعاصي، فلا نقوف على الكفار في أنديتهم في مكة في منى وينصحهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. ومرة ذهب إلى ثاني عبادة في المدينة يعوده هو مريض، فمر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين ومن اليهود ومن عبادة الأوثان، وكان على دابة حمار ونزل وسلم عليهم ودعاهم إلى الله، دعا اليهود والنصارى اليهود وعبادة الأوثان إلى الله، ثم ركب وذهب إلى سعد. ونقول أن المرور على بسقة وسررة والوقوف عليهم أو الجلوس على كرسي أو على الأرض يدعوهم ويعلمهم كل هذا طيب، إن هو الذي يجوز صحبتهم هذا أصحاب وأحزان، هذا هو الذي لا يجوز أن يقف عليهم ويدعوهم إلى الله أو يزورهم لدعوتهم إلى الله أو يقف على دابة ويدعوهم إلى الله أو يكاتبهم ويدعوهم إلى الله، كل هذا لسان الرسل عليه الصلاة والسلام. سائل يقول إن أما لا يقع معه وقال أنه صحيح هذا غلط، لم يقع عند عمر وقع عند عمر لقام الحد، لم يقع عند عمر أن المغيرة أتى فاحشة الزنا، وهذا الإمام الذي يتكلم في هذه الأمور ما كان ينبغي الوصول في هذا، ما كان ينبغي يتعرض للصحابة في إمكانه يمثل بأسواء أخرى من الأوصاف أن يتطرق إلى أحوال الصحابة ويتعرض لأحوال الصحابة، ولا ينبغي هذا، جانب الصحابة ينبغي القيام ويترك من القول فيه إلا بالخير رضي الله عنه وأرضاه ونستغفر القدوة، وما قد يفعل ذلة لواحد منهم فلهم من الحسنات وله الصالحات والجهاد مع رسول الله ما هو يغمر بك الشيء رضي الله عنهم وأرضاه. قال الإمام فيه نظر وفي إمامه نظر وفي عقيدته نظر، فيتعرض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل يقول نشاهد صورتك تظهر في التلفاز وفي بعض الجرائد ونحن نعرف انك لا تريد هذا، فاخبرنا قد يكون في بعض المجالس الحافله تظهر صورتي او تظهر عن المجال الاخر، انا لا ارى التصوير، انا في النوع التصوير الا بالضروره من التابعيه ونحوها، حيث الله الواجب على المؤمن الا يتصور ولا يستعمل الصور لا من زوجه ولا في غير نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحابه يقول لا تظنوا وقيامه ويقال ان الله خلقه، يقول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ويحب لك على يوم المصورون، واستثناء الكبيرة من هذا فيه نظر وليس عليه دليل يدل على الاستثناء. نعم. يقول كيف يكون حجاب المرأة حيث بعض المفتين أفادوا أن الوجه ليس بعورة؟ تقدم كلامي هذا، تقدم كلامي أن العورة والصحيح أن عليها الحجاب، وقد بين الرب عز وجل أمر ذلك بقوله إذا تأذنون ولا فاسألون من وراء الحجاب ولا يستهني يقول الوجه، وكيان يقول جل وعلا ولا يجاز يدهن الا لولدهن واباهن الا واباهن الا في الاخر الايه، ولا يستهني شيئا وهذا تقدم حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها لما جاءت صفوان قالت تخمط وجهي فكان قد رآني قد أتجاهل لهذا عرفني فخمرت وجهها فدل ذلك على أن الرجال على الحجاب لا يراد للحمار والرجال. أما ما يروى عن أسباب جائزته تصديق رضي الله عنها أن الذي فقال لها واتخذ عليه رفاقا رقيقا قال وعنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت في المحيط لا يحل لها أن يرى منها من يسمع أن يرى منها إلا هذا وهذا آثار إلى وجه وكذا ليس هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود كتاب ضعيف لأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف الحديث لا يصح منه وفي إسناده هذا بن قريش وهو لم يسمع من عائشة بل هو انقطع وهو الذي لا يصدق زاد عن خالق ولا بفرع للسماء وهو يصلي ففيه ثلاث علل كلها تدل على ضعف ولا يستجب ولا صح على كان هذا قبل الحجاب من صح هذا كان هذا قال والذي قبل الحجاب وقد نزل الحجاب وبين الله وجد حجاب ما حكمه. يقول ما حكم الغنى والسمع والقناعة؟ الأغاني محرمة يجب تركها لأنها تفضل عن ذكر الله تسبب عياها وظلمتها وقسوتها ولهذا قال الله سبحانه ومن أدعو من الناس من يستعين له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم على موجود ويسأل بها آيات الله ولا مستقبل قال نسمعها كأن في من يقرأ فنسيه بها الأمر قل إذا سأل آياتنا ولا مستقبل قال نسمعها المقصود أن له الحديث والغنى عند أكثر أهل العلم ربنا الله جل وعلا لا يترتب علينا ومن الناس من يجهل وله الحديث ليس بلا العلم وقل يا أهل الغلة المقصود أنه من أسباب الضلال والإنفاق ومن أسباب اتخاذ آية الله هزوا ومن أسباب الاستخراء عن سماع القرآن فالأغاني لها شر عظيم وإذا كان معها آلات الملائكة من المزامير والعود والكمال وأشبه ذلك لا يعني. يقول من استيقظ بعد الفوات من استيقظ بعد فوات احدى الصلوات في المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟ من استيقظ بعد فوات احدى الصلوات في المساجد وأراد أن يصلي في منزله هل عليه أذان وإقامة؟ عليه إقامة فقط لأن الوالد في قد الزمن وإذا أدى فلا تأتي قد فعله بعض الصحابة عن الله أدى فلا تأتي وإذا تكفيه الإقامة لأن هذا قد الزمن وقفت. كان يقول نرجو شرح واضح لكيفية تكفير الميت وتكفينه وهل يجزئ اللبائن في الصلاة أم لا بد من رداء وقميص بالنسبة للرجل وأيضا للمرأة وهل في صلاة الجنازة صحيح تسليمة أم تسليمتان؟ الميت يجب تغسيله الذي أمر بتغسيل الميت يعني فضل السماء وكيفية تغسيله مثل ما جاء في حديث عطية بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم يلجى الميت أولا بخطة يقول الغاسل ويجيه بعد يرفعه قليلا ويرفعه وقتها بعد آخر المسجد سنة ولا سنة فيهم هي يقول من لون الأرغاز فيأكل فرجة فرقة تنظفه ثم تنظفه بوضع ثلاث تمسح فمه وأسنانه وأنفه بالماء ويأكل وجهه ثم يلعب أيضا ثم الأنكر ثم ينسح رأسه وأسنانه ثم يأكل إليه هذا كلام الموضوع ثم يأكل ثقه أيضا ثم الأنكر بعدما يجعل يأكل رأسه وثقه الأيمن ثم ثقه الأيسر ثم يصلى عليه ويقضى ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا حسب الحاجة فالأقضى ثلاث مرات وإن دعت الحاجة إلى خمس أو سبع لدفع الأوتار فعل ذلك ثم يكفر بعد ذلك والأقضى في ثلاثة أكواب الرجل يعني ثلاث قطع واحدة فوق واحدة تجاوز رأسه وإليه ثم تلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وتربط فوق راسه ثم تحتل الليل حتى لا ينفل ويربط ايضا في وسطه وان سكنه لواحده من ذهب واحده كافره كفى ويتكلم في قليل وإذار وإذارة على رأس كفاء، ولكن أفضل يشير في إذن النبي صلى الله عليه وسلم وغفر إذا في أجهاد الدين في حليق الكفر ليس فيها قميص ولا إمام هذا ولا أفضل. وإذا قال رجل في قميص فإمامة وإذار فلا بأس بها، وإن كفر في نفس كفاء واحدة وآتي الصلاة والكاتبة كذا. والمرأة الأخرى في خمسة ثياب وخمار وقميص وليها فيه هذا هو الأفضل. وإن كنت فيها في بلاد واحدة أو قميص بهذا أو قميص بخمار بهذا أجزح ذلك على مخيال واحد الواجب الستة فقط والباقي سنة. سائل يقول ما حكم التسليم والتسليم واحد على المحموم تسليمة واحدة في ثلاث جنان هل هو محموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يرفع يرفع يده مع الله. قال يقول ما حكم من ارتكب المعاصي والشهوات ثم تاب عنها هل تكفيه التوبه؟ لا ان تاب الله عليه هل تكفيه التوبه؟ يرفع الله من المعاصي اذا تاب الكافر اسلم تاب الله عليه. قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف على فعل قل يا عبادي لن اكرهوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله لغفور جميع انه هو غفور رحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء هذا في التائبين من الايه التائبين انزل العلماء على ان العاصي والكافر متى تاب تاب الله عليه تلك التوبه الصادقه الندم الاقلاع وعزم لا يعود في الذنب فالتوبه هي علم صادقه. نعم ليس عند حقوق الناس عند حقوق الناس لهم أفعل لهم منها رجل جاء على الإمام ده صلى ركعتين ثم صلى ركعتين معه وبعدين أنتهى الإمام كان قريب على سترة في الجنب ما في ثلاثة أربع خطوات على الجنب على سترة ستر فيها فهل لا صلى على حالة صلى ثلاثة ستة أول أمر على ستة في الجنب ثم هي خطوة وقتين ثلاثة ستة فلا. نعم يقول هل يجوز للإنسان أن يعمل في بقالة يباع فيها الدخان مع العلم انه لم يجد عملا غيره؟ لا يجد الدخان قال هل يجد الدخان فالله لا يجد الدخان يجد أخباره الله لا يجد الدخان لا يجد ولو يجد الدخان عمل آخر دول هو يتقل الله جل له وخير هو يتقل الله جل له لا يجد الدخان. نعم سائل يقول طلب مني أخوي فلوس أو والدي فلوس ليزوج ابنه أخي من الأب ولي أولاده في حاجة للزواج من أحق بالطاعة والدي أو ولدي اللي يستحق الزواج حاليا؟ لكن عندك هو يستحق الزواج هو مقدم على أخيه مقدم الزواج على أخيه وإن استطعت أن تجمع بين الأمرين تزوج ولدك وتصير أباك وتبني أخيه فلك أجمع مرتين وإن كان مرة ضيقا لا يسكن يحيي الشخصين ولدك الذي يريد الزواج وهو أهل للزواج مقدم. قائل يقول ما حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد؟ أن الإله يقرأ صوته يقرأ هذا الصوت حتى لا يشوش على المصلين والصبح حوله في المسجد والجمعة أو في غير الجمعة يقرأ في الصف يقرأ قراءة منحدرة يقرأ صوته حتى لا يشوش على حوله إلا إذا كان حوله لا يقرأون يرمون ويسجعون فلا تقرأ. سائل يقول لقد قدر الله علي بحادث سيارة وكان يركب معي زميلي وقريب لي وقد توفي وسامحوني في أهل بدية وقد كنت أنا المخطئ قطعت الإشارة فهل علي صيام شهرين كفارة؟ الذي أخطأ في الصيام قطع الإشارة أو عجل أو ينعس أو ما أشبه ذلك هل يكفر؟ عيد فرض عبد العبد مؤمنة غير عجل يكون شهرين متتابعين أما الديه إذا كان أهلها عن أهلها ولا بأس. فاعل يقول أرجو تفسير الآية الآتية الرحمن على العرش استوى. يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى ما أنزلنا هذه القرآن إلا تجد زكاة تنزيلا ممن خلق الله استوى الرحمن على العرش استوى هذا يكره الله في سبعة نوار من كتابه الكريم ذكر فيها جل وعلا انه استوى على العرش من هذه الايه ايه قاعده الرحمن على الاستوى من ايه الاعراف قوله عز وجل ان ربكم الله الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض في بقية الآيات. معنى استوى سبع وعلى، والاستواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشاد الخلق في استوائهم، فليس ليس استوائنا على دوابنا أو سياراتنا أو فطوحنا، لا، استواء الله يليق به ويناسبه ولا يشاد الخلق في شيء خلاله جل وعلا. يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز وجل ولم يكن له مثله ولا احد. فلا نقول كما تقول الجاهليه استولى والمعتزله واشباهه بالله، قد استوى يعني على وارتلى، وسبحانه في جهه العلو فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. خلق له السنه والجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واباء الاسلام واصحاب التابعين ومالك وعبد الحميد والشافعي واحمد واسحاق بن راهويه والاوزاعي وغيرهم وغيرهم، كلهم مدعون على ان ما لم يستوى العلو والارتفاع فوق العرش. وهو ما ليس بحاجه الى العرش ولا هو غير العرش، بل هو الذي انشا العرش وانشا السماوات، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. كما قال سبحانه وتعالى ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. قال عز وجل ان الله يرسل السماوات والارض ان تدولا، هو الذي انشك لها انشكها وانشك العرش جل وعلا، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى آل فوق خلقه، آل فوق عرشه، لا يشابه الخلق في كل بلاده، لا في الاستواء، ولا في الرحمة، ولا في العلم، ولا في الغضب، ولا في السمع، ولا في البصر، ولا في الوجه، ولا في اليد، ولا في غير ذلك. صفات الله تليق به، لا يشابه فيها شيء سبحانه وتعالى. له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم، سؤال يقول صاحبه: ما حكم إقامة صلاة الجمعة في البادية؟ إن البادية لا تقام فيها صلاة الجمعة، لا شرع الله أن يصلي الجمعة في الدوائر ولا المسافرون ولا ظهرا ولا تصحيح الجمعة، إنما يصلون ظهرا. دواب حلل الذي أصل حول المدينة ولم يأمرهم بصلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام، وهكذا المسافرون كان إذا سافر صلى ظهرا عليه الصلاة والسلام. سائل يقول: من هم أولياء الله، أولياء الله الصالحون؟ أولياء الله هم أهل الإيمان من أهل التقوى، هم المسلمون المطيعون لله ورسوله. هم أولياء الله عند الصوفية اللي عندهم خوارق شعبية ورائية بزعمهم، لا، أولياء الله هم المؤمنون الذين أطاعوه وعظموا أمره ونهيه، هؤلاء هم أولياء الله. ولو كانوا فقراء، ولو كانوا عمال في الطين واللبن، ولو كانوا مزارعين، هؤلاء هم أولياء الله المؤمنون. يقول الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. أما الذي يلزم بيته ويضيع جماعة ويضيع الصلاة بينه ولي، هذا ولي من الشيطان ليس وليا للرحمن. إنما أولياء الرحمن أهل الطاعة، أهل المساجد، أهل الصلوات والاستقامة، الذين يخافون الله ويعظمون أوامره ونواهيه ويقفون عند حدوده ويسارعون مراهيم. لا يقولون الله الله الله ويدعون قاصد في أجله. لا. فهل يقول: هل الأسهم حرام؟ لا مباح تقريبا. كان هذه المؤمن المباح المباح أو كان حرام الحرام. إذا جاء في شركة شرعية في أرام في مزارع في سيارات أكثر جماعة فيها يبيع فيها ويستوي لا بأس. أما إذا في قلوبهم فلا حرام. إذا في الخمر حرام. فهل يقول: أنا طالب مسافر بعد أسبوع للدراسة في الخارج، فهل يحق لي الجواز من فتاة ديانتها أسترالية؟ وكيف العقد؟ هل هو على طريقة الإسلام أم له صفة أخرى؟ لا تسأل يا أستاذ، الله وحده لا تسأل. اقرأ هنا في بلاد واعتذر عن من أراد أن يوقف فضيلة وحده. فالسفر هناك فيه خطر عظيم والكفر والفواحش والخمور، فاحذر. فإذا بليت وقلت إذا قبل الخير وأنت من أهل العلم، فإذا بلت هذا وتقبله. فإذا وصلتنا في بلاد أو في أي بلاد من المسلمين فلا عندنا خارج. الالتزام لا حول لنا. وكنا محصنات. لكن أين المحصنات؟ من لك بالمحصنة العزيزة؟ من لك بها؟ ومن يعملها؟ ثم أنت على خطر منها تجذبك إلى دينها. وتجذب أولادك. فاحذر. فأنت وإلى مسلمة فلست إلى بلاد الكفار. وعليك أن تراحي بلادك يحذر الشر واهله. قال يقول: والدي توفي وعليه دين لشخص في نيجيريا ولا نعرف عنوانه ولا نعرف احدا يعرف عنوانه، فكيف نفعل بهذا المبلغ؟ اذا كان على دين لانسان لا تعرفونه ولا عنوانه ولا قارنه صدقوا به عنه، عليكم بالصدقه، صدقوا به عن صاحبه بالنيه عن والده وعن صاحب الناس، والله يعلمه ولا يخفى عليه ويصله ثوابه سبحانه وتعالى. يقول: كنت حافظا لبعض سور القران فنسيتها وقرات في احد الكتب وعيدا لذلك، ماذا يترتب على هذا وهل هناك توبه من هذا؟ ينبغي لحافظ القران ان يتعاهد ويحرص عليه ويبارك اخوانه حتى لا يبقى ولا يبقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعاهدوا هذا القران هو الذي نفسي بيده، انه لا يجد تخلفا من الابل في عقولها، امر بالتعاهد والعنايه به. هذا هو الذي غلب فلا نفي تنزيل في عليه، لكن عليك بالحرص والاجتهاد، المنهوم ان تنسى معناه وان تنسى العمل والطاعه. اما الاسلام بعض الايات فلا حرج عليه، ولكن على ينبغي لك ان تحرص وتجتهد به خطوه ومذاكره مع اخوان ومداركه حتى يستقر في عليه. اما ما يروى عن انه قال: من حفظ القران ثم نسيه لقي الله واجله، فلا حد ضعيف الا به، هذا صحيح. كان يقول: ما هو الموقف الذي يجب ان اتخذه من مجموعه من الشباب في سكن الجامع لا يؤدون الصلاه الخمس لا في المسجد ولا في غرفهم، مع العلم اني عندما اريد دعوتهم الى الصلاه يتحرج، وذلك لانني اعلم انهم سوف يستهزئون بي. اذا كنت مع طلبه في السكن جامعه وهم لا يصلون فارفع بامرهم، أنكر عليه أن يرفض بأمره إلى مسؤول الجامعة كالسعودية في السعودية وموجودة في جامعات أخرى، سواء بأمره إلى المسؤول الذي لا يرضى بعمله، فكن ساعدك عليه ويرسله، لا تكرههم، لأن يرفع بأمرهم دون تصادقة، يرفع بأمره المسؤولين حتى يقتلوهم أو يؤدبوهم. هؤلاء لا يجوز لهم خير إذا كان على هذه الحال، يضرون ولا ينفعون. قال العلم: ما يصلي مسكون، ما لا قيمة هذا، يمر ولا يفعل هذا. الغالب الفاجر يضر الناس، المقصود ان عليك ان ترفع بامرهم من الجهه المسؤوله، ما ان تجاري عليهم وتخرج النور، وان استهزاوا وان تحرموا لا تبررهم تنصحهم، اتقوا الله انتم طلبه علم غدا تكونوا متعلمين وكذلكم انصحهم، فاذا جابوا الحمد لله ولك نصر اصولهم، فان ابوا فرفع بامرهم ولا استهزاء على العالم ولا استهزاء حتى يفصلوا يبعدوا. كان يقول: بعض الناس يقول بأن الجن لا يمكن أن يؤذوا الإنسان حسا. الجن معه هو موجودون مثلك، كما أن الإنس يؤذي الجن كذلك الجن قد يؤذي الإنس يؤذي بعضهم بعضا. فالجن موجودون كما قال الله جل وعلا أنهم قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك منهم الصالحون غير الصالحين، قال: وأنا من المسلمين والمقاصدون فلا تنهوا لا تتحرك كذا، وأما قاصدنا فكانوا من جهنم حطبا. قالوا: هدوا فيهم طيب الحبيب، فيهم الجهمي، فيهم الكافر، فيهم الرافضي، فيهم السني، فيهم العاصي الزاني، فيهم سابق الخمر، فيهم غير ذلك. أكثر قد يؤذي بعض الإنس، فاسقهم قد يؤذي، فيهم فاسق الإنس قد يؤذي، فيه واحد من الإنس يؤذي قد ما بقدر شيء، يدفعه، يذوق، يدخل عليه، وهم قد يغاث العسل. لكن بطبعه الحديث مغلية كافة الجن فيهم الظالم فيهم الطيب، فيهم من لا يؤذي فيهم من يؤذي وفيهم من يؤذي، فيهم من يتحرك من أقل شيء لو طرحت عليه ماء قليل أو حجر قليل أو كذا تلبس من يؤذي واحد كما كان أو واحد كان الله شره. فهل يقول: ما حكم العطور الكحولية مثل الكولونيا وهل هي تنجس الثياب؟ الكلام فيها غير كلام استعمالها غير استعمالها بعض الناس، ذكر الاطباء انها لا تخلو من المسلم قبل ان يشربها بعض السفهاء فيذكرون يقول انما ذكرت بعض الناس بشده في اهلها نسال الله العافيه، فلا ينبغي استعماله ابدا. الذي احنا فيه من العلم ان يكون المسلم نفسه ويقال معه الامور على ان ما اسفره على جسمه ينبغي تجنبها ويراقبها واسلامها. هذا سائل يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الارض قبل ركبتيه، هذا روي النسائي والدارقطني، وكان يامر بذلك فيقول اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويضع يديه قبل ركبتيه للدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ما رايك بهذين الحديثين؟ اي شيء اخر يا اهل العلم منهم من يرى فوق هذه الهيئه كما ركبتين للسجود من الحضاره، منهم من يرى فوق ركبتين قد يجوزنا يقول الجمهور افضل ونرجع اذا كان يستطيع يضع ركبتين ثم يديه حتى لا يكون بعيد. النبي عليه الصلاه والسلام لا يروح حتى يروح بعيد، والبعيد يقدم يديه يلوح على يديه، فالمؤمن يلوح على يديه على الخبر ثم يديه ثم يفرق الى الله ثم يرفع جبهته عنه ثم يديه ثم يرفع جبهته هذا هو الاصل. فبها دعوة حين ومحددين لتربيح فرعي من قبل خلاف الأول أرجع وأظهر وهو ناتب الأول لحد الله لا يرد له البعير إلى محيط حد الله من حجر هل هذا كنت يحجر ولا يقلق له قبل يديه فإذا رفع وراء يديه قبل رفع فيه فهو هو رسل الأربع إن هذا هو الأول ألا مرد هذا هو لكن هذا هو الأول. فإن يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم بعد الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يبدأ بقراءة أي سورة من القرآن مباشرة بعد قولها آمين ولا يوجد سكتة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فهل ينصت في هذه الحالة أم يقرأ الفاتحة؟ نرجو توضيح ذلك. جميل ما في هذا قال الأخوان رضي الله عنهم منهم من يقول على المأموم يقرأ الفاتحة مطلقة في سبيل الدعوة حتى ولو لم يقرأ إلا يقرأ فلا قرأ إلا فلا قرأها نصت. الإسلام لا يجب على الإقراء مع الإمام يحمله الإمام مطلقا. أقول الثالث أن يقرأ في السرية كالظهر والعصر والثنتين من العشاء والثالثة من المغرب ولا يقرأ فيما جهل يفصل ولا يرجع أنه يقرأ مطلقا في السرية وجهل سمع يعني يقول الإسلام لا صلاة لمن لم يقرأ في أقرأ الإسلام ويقول الإسلام لعلكم تقرأون خلف الإمام ثم نعم قال لا تفهمه إلا لأقرأ في الإمام فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا هو الأمر أن يقرأ إذا كان الإمام ما يسكت يقرأ ولا يقرأ بها يقرأ ذاتها ثم ينصت ويستمر الإمام جاء قبل الجاهلية في السرية. هذا هو الأمر. نعم. يقول ما هي شروط الحب بالله؟ ما هي شروط؟ بوجه الإمام أن تحب الله لك مسلم وتؤمن بالله كافر. نعم إذا علمت أن كافر وقته بالله قالوا كان مسلم ولو أنه لأي جد أحمده بالله ولو انه يقتل في الله ولو انه من البلاد فانت ما تعرف انه مسلم تحبه لله عرفت انه خارج من غيره لله سواء كان من اسيا من اوروبا من افريقيا من الليل من الحجاز من اي مكان سواء اخذت في الله كان مسلما وكافرا وعدوك وبغيضك ولو كان اخاك من ابيك وامك هذا هو الله. لكن اذا كان عاقل يكون بين بيت تحبه في الله ما شئت له وتنظمه الا بما عقل لان الناس لا تخفى مؤمن سليم جاهل معروف وعاقل مبعث في الاسلام والايمان في بعض فالمسلم الطيب معروف بالايمان الطيب اذا ما تحبه فقد كان هذا الله والكافر تقول في الله والكافر والمخلوق الذي قد تخلف عن نفسه واتى بعض المعاصي يحبه بالله على قدر الاسلام كما انت من الطاعات وتنظمه بالله على قدر العاقل يعرف هامل فلا يكن حبك لهم الحب في الزمن الكامل ولا يكن موقفا في الدولة في كافر ولا يكن بين ذلك كفر. نعم. على البدع كذلك ما كافر كفر ويقول الله اذا بدعة الدنيا كفر تبدوها على قدرها وتحبها على قدر الاسلام كالعاقل ولو بدعته دعوة لله والاستهانة بغير الله والشرك بالله على كافر فتم عليك ان عمل بدعه لان خلاف الدين ويتقرب به الى الله عز وجل وان كان الخلاف دون ذلك مثل باب النوائب هذه بدعه لا تكفر غير مكفره الا اذا كان فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء والاستغاثه به والرضا الله برجع من قوله اكبر من خلق الاخر فاذا كان فيها شرك فاتح فيها لا محل له منكره لما فيها من الشرك البدعه لانها حدثت اما اذا كان ارتزال متواصل الدواء أو الميل من دون غل من دون سكريات من دون معاصي هذا بدعة فقط منكرة فلا يجوز. لكن إذا كان فيه الغل يا رسول الله مثلنا المجد يا رسول الله حزنا كذا أو نحن الجبال أو مثل ما قال ابن الخير لا قام الخلق نعم الزواج عن تحويل الحاج الأمل إلى تخرج إلى آخر أو من جنة الله ومن حقوق إلى ذلك القدر فإن وجود في الدنيا ومرتها فإن الله غير القلم هذا سفر هذا ولد ذلك جعل الرسول لم في الدنيا والآخرة وجعله يعلم الغيب كله وجعله هو المنقذ يوم القيامة هذا لا يتفق مع عبد الله ومع هذا هذه الغربة كسبت على بعض الناس حتى ظلم من بعض الناس اتخذها ولدا من الله الكفرى ولدا لا محمد فاعل يقول هل يجوز مشاهدة الأفلام الدينية مثل مشاهدة المحاضرات؟ هل ذلك يأخذ حكم مشاهدة الصور؟ أفيدونا بذلك. ما في أي حرج مشاهدة الأفلام التي فيها الأدوات الدينية في أن لا يعرف لأن هذا بلغ يعمل إلى أن الأحداث ترى إلى أشعار من أخيض الذين رأى في الناس ما في أن يفعل الحرج إذا رأى نجاة دينية أو محاربة دينية أو في هذا الحرج الدينية فلا حرج فيها لكن تحتها كتاب موسيقى لا يخلناها موسيقى أو موسيقى ما يجب صورة طيب صورة هل فاعل يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لزوج ابنة زوجها أي أن البنت لم تكن ابنتها ما للزوج أنه ما هو زوج أنه رجل لا تكن المرأة لزوجي ابنة زوجها لا أنه لو بذلك فلا يفعل محرم لو يبنك لزوجها لا يفعل أما بنت زوجها لا ليس زوجها محرم فهل يقول جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم في أرجى أوقات الإجابة للدعاء أنها دبر الصلوات المكتوبة وقد سمعت فضيلتكم بأن الدعاء بعد الصلاة مباشرة بدعة منكرة فكيف يكون هذا وما هي الأقوال التي يجوز فيها رفع اليدين في الدعاء وما هي أوقات الإجابة للدعاء المرجو فيها الإجابة أوقات الإجابة تتعددها منها الصلاة قبل أن يسلم منها الأذان والإقامة منها بيت الليل الآخر منها آخر الليل ربي عز وجل آخر الليل كل هذه الأوقات يبدأ فيها إجابة الدعاء ينبغي أن يسجد لا يسجد الدعاء السجود كما نعلم رمضان وزاد بعد الدعاء أما الدعاء بعد الفرائض بينها وبين النفس لا بأس أما الذي يتكلم في الفرائض أو مثل ما يفعل الله في الله والمؤمنين قالوا إليه بعد الصلاة بعد الظهر والعصر أو بعد المغرب بعد المغرب من الفجر أو بعد الفجر والعصر هذا بدعة فكلاء المؤمنين على قدرين بعد العصر أو الفجر أو بعد الصلاة كلها هذا لا نفع على الرسول ولا اصحابه او كان يقال بعده ان لا نفع يديه ليس بعد الفريضه او المامون هذا لا اما اذا جاء به فلا باس مع الذكر. سائل يقول هل يجوز للمراه تصليح وجهها اذا كان في وجهها محل فروق او دروع وهي في الجبهه والخدين والحرق اذا كان في الوجه حرق من الوجه يغض المراه فلا باس لا تقبل تجارة فلا يقول كنت أعمل في بنك ربوي فما حكم الراتب الذي أخذته وما أعمل به حاليا؟ لا يجوز إذا كنت أخذته سهلا أنه لا يجوز هو ما يكتبه هي الصدقة في هذا المال ما أخذته فإذا أخذته بعد ما أخذته أتصدق من المقابل لأنه يجوز لأنك تعمل كذا أما أنت تجاهل إذا كما عالمت تركت فلا يعقل عنا مضى لقول الله سبحانه وتعالى جاهل وغير من ربه فانتهى فلا هو يقول هو أمره يا فهل يقول إذا جئت إلى المسجد بأداء الصلاة ووجدت الصفوف مكتملة ولا يوجد فرجة بين الصفوف ولا يمكن أقوم إلى جانب الإمام أنتظر ولم يدخل أحد فخشيت أن تفوتني صلاة الجماعة ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة خلف الصف ولما رأى خلف الصف وضع ما له إلا الصلاة فلا تتصل بوحده ليس للفرجة غزية أو مع الإمام عن اليمين وإلا خلف الرجل فلا تفوت الصلاة إذا فاتت صلى فليحفظ أما صلي وحدك فليملأ